يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الأول من دروس اللغة العربية في الفصل الرابع من أكاديمية زاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن القول والعمل. درسنا في هذا اليوم سيكون عن أسلوب من الأساليب التي يحتاجها المتكلم حينما يتكلم، فإنه يستخدم أساليب كثيرة: أسلوب الاستفهام، أسلوب الخبر، أسلوب السؤال، أسلوب الاستنكار، أسلوب التعجب. فمن الأساليب التي يستخدمها المتكلم أسلوب التعجب حينما يسمع أو يرى شيئا يدعو إلى الاستغراب، إلى الدهشة، إلى التعجب، فإنه يستخدم في كلامه أسلوبا من أساليب التعجب. وهذا أمر معلوم ومشاهد، فإن الإنسان إذا رأى شيئا يشده وشيئا غريبا عجيبا فإنه يقول مثلا سبحان الله، أو يقول كيف هذا، فإن هذا من أساليب التعجب. فإذا التعجب أسلوب من أساليب الكلام يحتاجه المتكلم ليعبر عن دهشته ويعبر عن استغرابه. حينما تسمع كلاما يعجبك فتقول سبحان الله، حينما ترى منظرا يشدك تقول سبحان الله، حينما ترى عالما تقول ما أكثر علمه، ما أعلمه، ما أفقهه، حينما ترى شيئا جميلا تقول ما أجمله. إذن هذا التعجب يحتاجه المتكلم حينما يرى شيئا غريبا أو شيئا عجيبا. حينما نتكلم عن التعجب فإننا أمام نوعين من أنواع التعجب: نوع سماعي ليس له قياس، ليس له قاعدة، ولكنها أساليب معروفة، مثل قول الله عز وجل كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله، فهذا أسلوب من أساليب التعجب، هو ليس استفهاما حقيقيا، وإنما هو دليل على الاستغراب والتعجب. حينما يقال سبحان الله ما أعظمه، سبحان الله، فسبحان الله هذا أسلوب من أساليب التعجب، لكنه ليس له قياس وقاعدة. حينما يقال لله دره، لله دره فارسا، لله دره شاعرا، لله دره كاتبا، هذا أيضا أسلوب من أساليب التعجب، لكنها أساليب قياسية، أساليب سماعية، وليست أساليب قياسية. الذي يهمنا في الدرس النحوي، في الدرس اللغوي، هو الأسلوب القياسي الذي له قاعدة يمكن أن يقاس عليها ويمكن أن يستخدمها الإنسان في أفعال كثيرة وفي أمثلة كثيرة. فإذن ما هو الأسلوب التعجبي الذي يمكن أن يقاس عليه القياسي؟ هناك صيغتان قياسيتان للتعجب، صيغتان قياسيتان للتعجب. الأولى ما أفعله أو ما أفعل فلانا، والصيغة الثانية أفعل به أو أفعل بفلان. حينما يقال ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، هنا تعجب من حسنه. ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، هنا تعجب من جمال السماء. ما أفعل كذا، ما أجمل السماء، ما أجمل، ما أفعل، هذه هي الصيغة الأولى من صيغ التعجب القياسية، بمعنى أن كل فعل تنطبق عليه شروط التعجب فإنك تستطيع أن تنشئ تعجبا بهذه الصيغة بهذا الفعل. والأفعال كثيرة، الأفعال كثيرة لا يمكن حصرها، ولذلك يكون الأمر قياسيا أن تتعجب بهذه الصيغة، ما أفعل فلانا، ما أفعل كذا، ما أحسن كذا، ما أجمل كذا، ما أفضل كذا. ما أفعل، ما وبعدها الفعل ثم يأتي المفعول به. الصيغة الثانية، الصيغة الثانية أفعل به، أحسن بزيد، أكرم بعمر. ومنه قول الله عز وجل أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر. فصيغة أفعل بكذا، أفعل بكذا، هذه هي الصيغة الثانية، وهي صيغة أيضا قياسية، صيغة قياسية لها قاعدة تنضبط بها، ويمكن أن ينشئ المتكلم أمثلة كثيرة على هذه الصيغة، على هذه الصيغة. إذن نحن في التعجب أمام نوعين، نوع سماعي ليس له قياس، سبحان الله، لله دره، كذا وكذا، هذه أمثلة سماعية تقال على هذا الوجه. ونوع آخر من التعجب هي أمثلة قياسية، هي صيغ قياسية يمكن أن يقيس المتكلم ما لم يسمعه على ما سمع، يمكن أن يأتي بأي فعل تنطبق عليه الشروط التي سيأتي ذكرها فيصوغ فعلا للتعجب، يتعجب من هذا الشيء بذاته على هذه الصيغة، ما أفعل كذا أو أفعل بكذا، أو أفعل بكذا. ففي الإجمال هذا هو التعجب مجملا. سنتحدث إن شاء الله أيها الإخوة بعد الفاصل عن كل صيغة، كيف نصوغ فعل التعجب، ونشرح أيضا بإذن الله عز وجل تفصيلا لهذه الصيغة وإعرابا. من المهم جدا أن نعرف الإعراب لكل صيغة، ما إعراب ما، ما إعراب الفعل الذي بعدها، ما إعراب الاسم الذي يأتي بعد الفعل، وكذلك في الصيغة الأخرى أفعل به، أفعل بزيد، أكرم بزيد، كيف نعرب أكرم وكيف نعرب بزيد، وهذا سيكون إن شاء الله بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل أيها الإخوة الحديث عن الصيغ القياسية للتعجب، وهما صيغتان: ما أفعله وأفعل به. فأما الصيغة الأولى ما أفعل كذا، يعني ما أجمل السماء، ما أعلم زيدا، فإنها مكونة من ما التعجبية، هذه ماء التعجبية وهي اسم من الأسماء ماء التعجبية، وفعل التعجب أجمل، ما أجمل السماء مثلا ماء هذه التعجبية، وأجمل فعل التعجب فعل التعجب، والسماء المتعجب منه المتعجب منه وله إعراب. طيب كيف نعرب ما أجمل السماء؟ فنقول: ما هذه نكرة بمعنى شيء في محل رفع مبتدأ، لأنه اسم ابتدأ به فهو مبتدأ. وقد يقول قائل إنه لا يصح الابتداء بالنكرة كما سبق، لكن هنا مسوغ للابتداء بالنكرة ذكره العلماء، يوجد مسوغ. فالشاهد أن ما هنا نكرة بمعنى شيء في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. طيب ما أجمل، أجمل أجمل فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح، وهو فعل التعجب، وهو فعل التعجب. طيب إذا كان أجمل فعلا فأين فاعله؟ فاعله ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره هو، عائد على ماء التي بمعنى شيء، يعني أجمل الشيء السماء، كأنه أجمل الشيء السماء. فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو، عائد على ماء التي هي بمعنى شيء، التي بمعنى شيء، يعني كأنه شيء أجمل السماء، شيء أجمل السماء، يعني شيء جعل السماء جميلة. طيب والسماء هو المتعجب منه، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. طيب سؤال: إذا كنا قد قلنا إن ما نكرة بمعنى شيء في محل رفع مبتدأ، فأين الخبر؟ فأين الخبر؟ الجواب أن الخبر هو الجملة الفعلية، الجملة الفعلية التي بعدها في موضع رفع خبر، في موضع رفع خبر. فهذه إذن هي الصيغة الأولى من الصيغ القياسية للتعجب، ما أجمل السماء. ومنه قول الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان هذا دعاء عليه، وما أكفره يعني تعجب من كفره، كيف يكفر بالله والله عز وجل هو الذي خلقه ورزقه وهو المستحق للعبادة. ما أكفره يعني تعجب من كفره. فإذا أردنا أن نعرب ما أكفره نقول ما تعجبية نكرة بمعنى شيء، وأكفر فعل ماض مبني على الفتح، ويقولون إن فعل التعجب جامد لا يتصرف، قبل أن يكون للتعجب هو متصرف ولا بد أن يكون متصرفا، لكنه بعد التعجب أو في أسلوب التعجب لا يكون متصرفا بل هو جامد، فهو فعل ماض جامد مبني على الفتح. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على ما، والهاء ضمير متصل مبني، ما أكفره ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. والجملة من الفعل والفاعل في موضع رفع خبر، في موضع رفع خبر. وهناك يعني خلاف بين أهل العلم في ما، فهناك من يرى أنها معرفة وليست نكرة، لكن الذي يترجح أن ما نكرة بمعنى شيء، وهي في موضع رفع مبتدأ، والفعل بعدها هو فعل التعجب، والفاعل ضمير مستتر، والجملة من الفعل والفاعل في موضع رفع خبر. هذه هي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية حينما نقول أحسن بزيد، أحسن بزيد، هذه أحسن، انتبهوا، أحسن بزيد هي كأنها في الأصل حسن زيد، حسن زيد يعني صار زيد ذا حسن، صار زيد ذا حسن، مثل ما نقول أورق الشجر يعني صار الشجر ذا ورق، وحينما نقول أزهر البستان يعني صار ذا زهر. فالأصل كأنه حسن زيد، ثم من أجل التعجب غيرت صيغته إلى أحسن، إلى أحسن. فأحسن صيغته صيغة تعجبية جاءت على صيغة فعل الأمر، وهي ليست فعل أمر، هي على صيغة فعل الأمر لكنها ليست فعل أمر. وقالوا إنها، قالوا أحسن زيد، ولا يصح أن يكون هذا يعني هذا مستقبح في الكلام، فجيء بالباء، في جيء بالباء فقيل أحسن بزيد. طيب كيف نعرب أحسن بزيد؟ أكرم بعمر، أسمع بهم وأبصر. نقول أسمع فعل ماض، فعل ماض جاء على صيغة الأمر للتعجب، جاء على صيغة الأمر للتعجب، يعني هو جاء على صيغة الأمر لكنه ليس فعل أمر. يعني حينما أقول أحسن بزيد، وحينما أقول أكرم بعمر، وحينما أقول أسمع بهم، هل هو فعل أمر؟ هل آمر؟ لا، ليس أمرا، وإنما هو فعل ماض جاء على صيغة الأمر، جاء على صيغة الأمر و من أجل التعجب. طيب الباء هنا حرف جر زائد، حرف جر زائد، بمعنى أنه ليس له معنى كمعنى حرف الجر، وإنما جيء به لتحسين اللفظ، لتحسين اللفظ، وأيضا يجر الاسم الذي بعده في اللفظ فقط، حرف الجر الزائد يجر الاسم الذي بعده في اللفظ، أما في محله وفي موقعه وفي موضعه فإنه يبقى على أصله، يكون مرفوعا، يكون مرفوعا. طيب إذن الباء حرف جر زائد، وزيد مثلا أحسن بزيد، زيد نقول فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا، فاعل مرفوع محلا محله الرفع ولكنه مجرور لفظا بحرف الجر الزائد، بحرف الجر الزائد. فإذا عندنا فعل وفاعل، وننتبه إلى الإعراب، نقول أحسن بزيد أحسن فعل ماض جاء على صيغة الأمر للتعجب، والباء حرف جر زائد، والباء حرف جر زائد، وزيد فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا، مرفوع محلا مجرور لفظا، فنقول أحسن بزيد. ومثل أسمع بهم، أسمع بهم، فأسمع فعل ماض، فعل ماض جاء على صيغة الأمر للتعجب، والباء حرف جر زائد، والضمير في موضع رفع فاعل، في موضع رفع فاعل. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل الحديث عن صيغ فعل التعجب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة. ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه، واسأل الله المزيد. قال تعالى: وقل رب زدني علما. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الحديث أيها الإخوة عن صيغ فعل التعجب، وهنا سؤال: هل كل كلمة يمكن أن يصاغ منها فعل تعجب؟ الجواب لا، لا يصاغ فعل التعجب إلا مما اجتمعت فيه الشروط 8 شروط، يعنى بعضهم بخمسة منها، لكن نذكر هذه 8 شروط للعلم بها. الشرط الأول أن يكون فعلا، فلا يتعجب أو لا يصاغ فعل التعجب، لا يصاغ فعل التعجب من غير الفعل، لا يصاغ من الاسم، كما لا يقال مثلا ما أحمره ويكون هذا صياغة من الحمار، من اسم الحمار، ها؟ يتعجب منه ما أحمره، يعني تعجب من من من من كونه مثل الحمار، فهذا يقول لا يصاغ فعل التعجب من الاسم، إنما لا بد من الفعل، كما ذكرنا سابقا لما نقول ما أجمل أو ما أحسن، حسن زيد، حسن فعل، فيصاغ منه فعل التعجب لأنه فعل. إذن الشرط الأول أن يكون فعلا. الشرط الثاني أن يكون ثلاثيا، يعني الفعل على ثلاثة أحرف، أن يكون ثلاثيا، فلو كان مثلا رباعيا أو خماسيا، دحرج، انطلق، استخرج، فإنه لا يصاغ منه فعل التعجب. استخرج مثلا، كيف نقول، كيف نتعجب؟ ما أخرجه لا يصح، ما أطلقه من انطلق لا يصح، فلا يصاغ فعل التعجب من غير الثلاثي. الشرط الثاني أن يكون ثلاثيا. الشرط الثالث أن يكون مثبتا، يعني غير منفي، غير منفي. فلو كان مثلا ما قام أو ما تكلم أو ما قال، فلا يصاغ من المنفي، وإنما يصاغ من المثبت، وإنما يصاغ من المثبت. الشرط الرابع أن يكون متصرفا، يعني من الأفعال المتصرفة، حسن، يحسن، حسنا، هذا متصرف، عظم، يعظم، علم، يعلم، ما أعلمه، ما أفهمه، فمن فعل متصرف. أما الفعل الجامد فلا يصاغ منه فعل التعجب، نعمة وبئس مثلا، لا يصاغ، هما فعلان جامدان، لا يصاغ منهما فعل التعجب. الشرط الخامس أن يكون قابلا للتفاوت والتفاضل، أن يكون قابلا للتفاضل والتفاوت، يعني يكون في تفاوت بين الناس فيه، فلا يصاغ فعل التعجب من الفعل الذي لا ليس فيه تفاوت أو ليس فيه تفاضل، مثل فعل مات مثلا، مات، يعني الناس يستوون في هذا، فلا يصاغ منه فعل التعجب. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس أن يكون مبنيا للمعلوم، لا يكون مبنيا ما لم يسمى فاعله أو للمجهول أو مبني للمفعول، يعني مثلا كتب مثلا أو علم، فلا يصاغ منه، لا يصاغ منه فعل التعجب، لا يصاغ منه فعل التعجب. الشرط السابع أو الشرط السابع أن يكون تاما، أن يكون تاما. ما معنى تام؟ يعني أن يكون فعلا تاما غير ناقص، مثلا كان وصار وليس وما أشبهها، هذه أفعال ناقصة، فلا يصاغ منها فعل التعجب، لا يصاغ منها فعل التعجب. الشرط الأخير الثامن أن لا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء. فلو كان عندنا فعل الوصف منه أفعل والمؤنث فعلاء، فلا يصاغ منه فعل التعجب، مثل مثلا عمي، عمي هذا فعل، لو قلنا ثلاثي فهو ثلاثي، تام فهو تام، مثبت ما هو مثبت، متصرف، قابل للتفاوت، مبني للمعلوم، مبني للفاعل المعلوم، كل الشروط السابقة متوفرة فيه. لكن الإشكال فيه أن الوصف منه على أفعل، عمي كيف نصف منه؟ نقول أعمى، والمؤنث فعلاء عمياء، فلا يصاغ منه فعل التعجب، فلا يقال ما أعمى فلانا، ما أعمى فلانا. فهذه الشروط يجب أن تتوافر في الفعل أو في اللفظ الذي يصاغ منه فعل التعجب، أن يكون فعلا ثلاثيا مثبتا متصرفا تاما، تاما يعني غير ناقص، ليس من الأفعال الناقصة، قابلا للتفاوت يعني يمكن أن يتفاوت فيه الناس، ومبني للمعلوم ومبني للمعلوم. والشرط الثامن أن لا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلا، أن لا يكون الوصف منه على أفعل الذي منه الذي مؤنثه فعلا، مثل عمي وعرج. ها، فالوصف منه أعرج والمؤنث عرجاء، والمؤنث عرجاء، فهذا لا يصاغ منه فعل التعجب. طيب، ماذا لو أردنا أن نتعجب من فعل من الأفعال التي لم تتوافر فيه الشروط؟ مثلا نريد أن نتعجب من عرجه مثلا، أو نتعجب من فعل مثلا غير قابل للتفاوت، أو فعل مبني للمفعول أو كذا. إذا أردنا أن، أو مثلا فعل زائد عن ثلاثة أحرف، فعل زائد عن ثلاثة أحرف، كيف نتعجب منه؟ ما نتعجب منه؟ لا، نتعجب، ولكن ما هي الطريقة؟ الطريقة أن نأتي بمصدر الفعل صريحا مع وجود فعل مساعد، مع وجود فعل مساعد. نقول مثلا ما أشد انطلاقه، نأتي بالمصدر انطلاق وقبله الفعل هذا المساعد، نقول ما أشد انطلاقه، ما أكثر استخراجه. هنا لأنه استخرج زائد على ثلاثة أحرف، وانطلق زائد على ثلاثة أحرف، لا يتعجب منه مباشرة، فنأتي بالمصدر، نأتي بالمصدر ونسبقه بفعل مساعد، نقول ما أشد انطلاقه، أو ما أسرع انطلاقه، أو ما أكثر استخراجه، أكثر أشد أعظم. هذه أفعال مساعدة للتعجب مما لم تتوافر فيه الشروط. لو جينا مثلا إلى شيء لونه أحمر ونتعجب من حمرته، طيب أحمر هنا اختل فيه شرط، وهو الوصف منه حمر أو حمر أو حمر الشيء، يعني صار أحمر، الوصف منه على أحمر والمؤنث على حمراء، فإذا اختل الشرط الثاني. طيب كيف نتعجب من حمرته؟ نقول ما أشد حمرته، ما أشد حمرته، ما أعظم حمرته، ما أكثر كذا. إذا نأتي بالمصدر ونأتي قبله بالفعل المساعد، ما أجمل حمرته، ما أحسن صفرته مثلا، وما كذا. نأتي بفعل مساعد ونأتي بعده بمصدر ذلك الفعل، بمصدر ذلك الفعل. كذلك لو كان مبنيا للمجهول، لو كان مبنيا للمجهول مثلا يباع، يعاد، كذا، نقول ما أعظم أن يقال كذا، ما أعظم أن يقال الحق. يقال هنا مبني لما لم يسمى فاعله، فاختل فيه شرط البناء للمعلوم، البناء للمعلوم، وعليه فنقول ما أعظم أن يقال كذا، فنأتي بالفعل المساعد أعظم مثلا، ثم نأتي بالمصدر، مصدر الفعل أو المصدر المؤول أن، والفعل ما أعظم أن يقال الحق، ما أجمل أن يقال الحق. لكن لا نستطيع أن نأتي أن نصوغ فعل التعجب من هذا، لأنه اختل فيه شرط من شروط التعجب. إذن خلاصة الكلام، هذه شروط التعجب، لو اختل شرط وأردنا أن نتعجب فإننا نأتي بالمصدر ونسبقه بفعل مساعد لنتوصل إلى التعجب من ذلك الشيء الذي اختلت فيه شروط التعجب. هذا كل ما يتعلق بفعل التعجب وصياغه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وإلى أن نلتقي في الدرس القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد